فإذا هل أفهم أن هذا التجليد هو تجليد بعد ما اشتريت بدون تجليد، ولا اشتريت وهو بالتجليد؟ كيف لا؟ يعني أقصد اشتريت بالتجليد هو مجلد جاهز. طيب المجلد الأول فيه جزءان؟ أي نعم، واحد اثنين. والضعيف نفس الشيء، الأول واحد اثنين والثاني ثلاثة أربعة والثالث خمسة. يعني الأجزاء الستة في ثلاث مجلدات، والستة من الصحيح برضه في ثلاث مجلدات. طيب ممكن تطالع لي الجزء الأول من الصحيح وتشوف لي هذا الحديث؟ أنت قدامك؟ لحظة، أصدق كلمة قالها الشاعر كم رقمه؟ شوف 1024. كلمتين قال الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما خلا الله. ما خلا الله باطل. 1024 مضبوط. كويس. شوف لي قبل ذلك 1015. شوفي. 1015 أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. جميل. في عندك تعليق في هنا؟ لا، في بس علامة استفهام. علامة استفهام، نعم. لا أنا أقصد تعليق، تعليق حاشية. هذا ما بيسكر الجوع، بيسكر ايه؟ الجوع انا من الاول هيك حكيت. لا انت ما حكيتي. انا قلت انت حكيتي، قلت لك انت امك المفتاح. اما انك تكشفي المربع هذا وتقولي هذا هو السبب، لا. يعني هي كشفها؟ نص الي، نص الي. ما فكر انت حاطط هاي الاصابه؟ عليكم السلام. نعم بخير. الحمد لله بخير. ليس الان وقت السؤال. جماعة السلام عليكم. شوف خلص كده. الله بكرة على الكرسي. لا بابا انا هيك امين زين، ما عندي. ما لنا معزومين نحن بكرة. بس انت وجده بكرة احنا ما رايحين عند الشلمون. الشلمون الشلمون عمي يجور امه. انا بجرب هي عشان بيت بني بجيب مثلا ستة سبعة مع أو ثمانية بتوت للأوضة. هو نعم يقولوا له سيارة. هو شو بده يجيب سيارة؟ فك واحد سيارة، أخذ سيارة تسعين واحد سيارة الشيخ ومين هذا الثاني؟ الله يحفظك. بدي أخذ سؤال إذا كان في إمكانية تقول عليه. تفضل. أنا خاطب وما حكيت بين هذه ليه يعني عم